ما ذلك كذلك بما يلي: أولا إخباره بأن الدنيا قد تفتح على الكافر وأنه قد يعطى منها ما لم يعطى المؤمن، وذلك في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب في آنية الذهب والفضة في قوله: إنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة، وكذلك عن لبس الديباج والحرير للرجال، وكذلك إخباره بأن الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، وأيضا إخباره بحقارة الدنيا عند الله وهوانها، وأنها لا تزن عند الله جناح بعوضة، وأنها لو كان لها شأن عنده لجعلها لأوليائه وأهل محبته، ولا ما نال الكفار منها شيئا. يعني لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة أو شيء ذا قيمة لجعلها لأوليائه ولأحبائه، ولما أعطى الكفار منها شيئا، ولكن الدنيا لا قيمة لها وهي حقيرة ليست بذات أهمية، فلذلك أعطاها الله عز وجل من يحب ومن لا يحب، ولم يعط الدين إلا من أحب. وهذا الهدي النبوي دليل على مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم لما كان عليه أهل الجاهلية في هذا الاعتقاد، ولأن هذا الاعتقاد الفاسد موجود اليوم عند كثير ممن ينتسبون إلى الإسلام من المتصوفة وعباد القبور. ننبه على بعض من حيث يزعمون أن وجود الكرامة لأحدهم أو حصول مطلوبهم عند دعائهم غير الله أو استغاثتهم به عند قبر ولي من الأولياء كما يزعمون أنه دليل على محبة الله لهم ورضاه عنهم، وبهذا تحصل فتنتهم واستدراجهم وافتتان الجهلة بهم. فادعاء الكرامات أو حصولها قد يكون فتنة واستدراج، وقد يدعو من يزعم أنه ولي عند قبر من القبور فيستجاب له، أو يكون متلبسا بغير طاعة الله عز وجل، أو يكون عابدا لغيره ومع ذلك يستجاب له، فيكون ذلك استدراج وامتحان وفتنة له ولمن يتبعه من الجهال. ومن صور ذلك في زماننا افتتان بعض من يعطى مالا أو جاها فيبطره ذلك ويدعوه إلى احتقار من دونه، وقد يدفعه ذلك للاعتقاد أنه دليل الرضا، وأن المصائب والفقر التي تصيب غيره دليل على البغض والغضب من الله سبحانه وتعالى، وهذا أيضا استدلال واستدراج، استدلال خاطئ واستدراج فاسد لمن يظن ذلك. فمن يعطى مالا أو جاها أو مركزا أو منصبا يجب أن يشكر الله سبحانه وتعالى عليه، فلا يتكبر ولا يبطر ولا يتعالى على غيره ولا يظن أنه دليل رضا عليه، فقد يكون ابتلاء وقد يكون امتحانا واختبارا له ليشكر أم يكفر. وهكذا قال سليمان عليه السلام واعترف بأن ما أعطاه الله ليكون اختبارا له وامتحانا له، أيشكر أم يكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه. ومن صور ذلك افتتان المتعاملين بالمعاملات المحرمة كالربا وغيره عندما تكثر أموالهم نتيجة تعاملهم بالربا وتزداد بحيث يداخلهم الشك في صدق وعيد الله سبحانه وتعالى لآكل الربا بالمحق والعقوبة، ويظنون أن ما يتعاملون به من المعاملات الربوية هو من المباح الذي لا شيء فيه، بدليل ماذا؟ بدليل عدم محق الله سبحانه وتعالى لأموالهم وإتلافها. فقد يدخلون في المعاملات الربوية وهم على وجل أو تخوف لعلمهم بحرمة الربا، فإذا رأوا أن أموالهم تنمو وتكثر وتزيد ولا يحصل لها محق ولا إتلاف كما أخبر الله سبحانه وتعالى بأنه يمحق الربا ولم يحصل شيء من ذلك، انتقلت المرحلة عندهم من التخوف من عقوبة الله إلى الشك في عقوبته، وهذا كفر والعياذ بالله. ثم انتقل منهم انتقل بهم الأمر أيضا إلى الشك في حرمة الربا، وظنوا أنه مباح، ولو لم يكن مباحا لما كثر ونما وزاد ولم يعاقبهم الله سبحانه وتعالى بهذا. فيتطور الأمر من المعصية إلى الكفر بالله والعياذ بالله. عند كثير من الناس قد طمست قلوبهم، وعندما تناقشهم في حرمة الربا والتعامل به وأكل المال الحرام لا يكادون يصدقونك فيما تقول من أن الربا حرام أو أنه لا يجوز أو أن الله قد حرمه، بل يتذرعون بأن الربا هو قاعدة الاقتصاد العالمي اليوم، ومن الصعب الانفكاك منه والتخلص منه، ولا يمكن أن تقام معاملات خالية من الربا. وهذا من شبه الشيطان وإضلاله واستدراجه لمن غرقوا في بحر هذه المعاملات. وأيضا قد يظن الطغاة والمجرمون والمنحرفون أن إمداد الله سبحانه وتعالى لهم بالنعم والتمكين والمال دليل على رضاه عنهم، فيستمرون في طغيانهم وظلمهم، وقد يغتر به أيضا ضعاف الإيمان أو يداخلهم الشك في ذلك. فالإنسان قد ينتقل من المعصية إلى الكفر دون أن يشعر والعياذ بالله لما يداخله من الشك في قدرة الله سبحانه وتعالى عليه أو في حكمته من إعطائه وإمداده، وهو يستمر في طغيانه وظلمه وتجبره. وقد يؤثر هذا أيضا على ضعاف الإيمان، فيظنون أن ما أعطي هؤلاء ومكنوا إلا لرضا الله سبحانه وتعالى عنهم، وهذا أيضا له خطورته وآثاره السيئة. نعم فضل. المسألة الرابعة والعشرون: ترك الدخول في الحق إذا سبقهم إليه الضعفاء تكبرا وأنفا، فأنزل الله سبحانه: ولا تطرد الذين يدعون ربهم، الآيات. قد مر معنا في المسألة الثامنة ما يشبه هذا، أو قد تكون هذه المسألة الرابعة والعشرون والخامسة والعشرون ذات ارتباط بالمسألة الثامنة. ففي المسألة الثامنة يقول المؤلف: الاستدلال على بطلان الشيء بأنه لم يتبعه إلا الضعفاء. وفي هذه المسألة يقول: ترك الدخول في الحق إذا سبقهم إليه الضعفاء. وفي المسألة التالية الاستدلال على بطلانه بسبق الضعفاء، فيكون الجامع لهذه المسائل هو إما التكبر وإما الأنفة وإما الشعور ببطلان الشيء إذا كان الداخلون فيه أو السابقون إليه هم الضعفاء. ففي المسألة الأولى أو هذه المسألة ترك الجاهليون الاستجابة للحق. لماذا؟ تكبرا وأنفة كما يقول المؤلف. أنفة يعني تعال، استعلاء واستخفاف وشعور بالعزة بالإثم، والكبر هو بطر الحق أي تركه. والسبب الدافع لهم لأنهم يرون الذين يدخلون في الإسلام أو يدخلون في الدين هم من الضعفاء من المساكين مما لا مال لهم ولا جاه ولا مراكز، وهم طبعا يحتقرون هؤلاء حيث كانوا يأنفون ويكرهون مجالستهم أو الحديث معهم، فكيف يتابعونهم فيما ذهبوا إليه مع رؤيتهم لأنفسهم أنهم أحق بالفضل من غيرهم؟ فلا يمكن أن يسبقهم إليه أمثال هؤلاء، هم يرون أنهم هم الذين أولى بالحق، وأنه إذا كان حق كان الأولى أن يتبعوه هم قبل هؤلاء أو ينقادوا له، كما قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. كانوا يظنون أن الأولى بالرسالة ليس محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما الأولى بها هم الوليد بن المغيرة أو عروة الثقفي كما تقدم معنا في المسألة الثامنة. فهؤلاء كانوا يظنون أن مقياس الحق أن يكون للأغنياء والشرفاء، وأنه إذا تبعه هؤلاء فهم دليل أو فهو دليل على عدم صحته. وغالب أتباع الرسل يكونون من الضعفاء والفقراء، إذ ليس عندهم ما يعوقهم أو يمنعهم كما عند الملأ والكبراء والزعماء والمترفين. فهؤلاء مشغولون بدنياهم وبترفهم وبنعيمهم وبرئاساتهم، فلا يفكرون في الحق ولا ينظرون إليه ولا يقبلون عليه، وإن نظروا إليه أو استمعوا له رأوه أنه يتعارض مع شهواتهم ومع رغباتهم ومع مصالحهم ومطامعهم فرفضوه وأعرضوا عنه. أما غيرهم من الفقراء والضعفاء فإن أفئدتهم نظيفة وعقولهم صافية وفطرهم سليمة، فنجد منهم إقبالا ومسارعة واستجابة للحق. ولذلك نجد أن أكثر من يستجيب للأنبياء هم الشباب أكثر من الشيوخ، وأكثر من يتبع الأنبياء نوح وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم، نجد أن الاستجابة في صفوف الشباب أكثر منها من الاستجابة في من سبقهم أو تقدمهم. والسبب أن عقول الشباب لا زالت صافية نقية، لم تتلوث لوثات الجاهلية. والكفار كما قلنا امتنعوا، أو كما في هذه المسألة امتنعوا عن الحق أو من قبوله أنفة واستكبارا، من أن لأنهم كانوا يتوقعون أنهم لو استجابوا وجلسوا مع مواليهم أو مع الفقراء في مجتمعهم أن هيبتهم سوف تسقط أمام الناس إذا رأوهم مع عبيدهم ومواليهم ومن دونهم، ولذلك طلبوا من الرسول صلى الله عليه وسلم عن طريق عمه أبي طالب رضي الله عن طريق عمه أبي طالب أن يطرد هؤلاء الضعفاء والموالي من مجلسه، وقالوا له إن محمدا إذا طردهم من مجلسه فإن ذلك سيكون أعظم في صدورنا، يعني سوف يعظم النبي صلى الله عليه وسلم في صدورنا وهو أدنى لاتباعنا إياه وتصديقنا له. وهؤلاء المعنيون بكلامهم هم خباب بن الأرت وبلال وعمار وصهيب وابن مسعود وسالم مولى ابن حذيفة وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم الذين أسلموا وانقادوا للرسول صلى الله عليه وسلم. فماذا كان الرد؟ كان ذلك جاء الرد من الله سبحانه وتعالى بالنهي عن طرد هؤلاء استجابة لرغبة المتكبرين. وكذا قال قوم نوح وفرعون وقريش، ويدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لعدي بن أبي حاتم: والله إني لأعلم الذي يمنعك من الإسلام، إنك تقول إنما تبعه ضعفة الناس ومن لا قوة لهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن عدي بن أبي حاتم امتنع من دخول الإسلام إلا شيئا في نفسه، حيث ينظر أو يشاهد أن من الذين تبعوا النبي صلى الله عليه وسلم هم الضعاف، وهم كما يقول من لا قوة لهم. وما استشهد به المؤلف من قوله سبحانه وتعالى: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، هو نهي للنبي صلى الله عليه وسلم من الاستجابة لهؤلاء الكفار. وأيضا ما جاء في قوله سبحانه وتعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، إشارة إلى هؤلاء. وقد نهى الله سبحانه وتعالى عن مسلك أهل الجاهلية ذلك بما يلي: أولا النهي عن طرد أهل الإيمان وإن كانوا ضعفاء كما في آية المسألة: ولا تطرد الذين يدعون ربهم. وأيضا الأمر بالصبر معهم والجلوس إليهم: اصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع فيهم ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه، يعني لا تستجيب لطلبهم في طرد هؤلاء أو عدم الجلوس مع هؤلاء أو من الرغبة من الإكثار من الجلوس معهم. وأيضا عاتب الله نبيه صلى الله عليه وسلم لما اشتغل بدعوة السادة من قريش عن تعليم الأعمى، كان قد جاء إليه عبد الله بن أبي مكتوم كان يقول: علمني يا رسول الله مما علمك الله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم مشغول مع بعض السادة من قريش رغبة في إسلامهم أو في دخولهم الإسلام، فكان يعرض عن عبد الله تشاغلا بهؤلاء أو رغبة أو طمعا في إسلام هؤلاء، فعاتبه الله سبحانه وتعالى على ذلك. أيضا بيان النبي صلى الله عليه وسلم أن الكبر هو رد الحق والاستهانة بالناس، وأنها خصلة من أقبح الخصال ومانع لصاحبه من دخول الجنة. وقد دلت النصوص من الكتاب والسنة على عاقبة الاستكبار عن الحق، وأن صاحبه من أهل النار. وقد تقدم معناه أو تقدم معنا في المسألة الثامنة صور ذلك في العصر الحاضر مما يغني عن إعادتها هنا. نعم تفضل. المسألة 25 الاستدلال على بطلانه بسبق الضعفاء كقوله لو كان خيرا ما سبقونا إليه. وهذا كما قلت أن هذه المسألة والتي قبلها قد استوفينا الكلام فيها في المسألة الثامنة، وقد تقدم أن المعني بها من كفار قريش ومن شابههم، لأن قولهم لو كان خيرا ما سبقونا إليه هذه قد نزلت في كفار قريش، وهي فيهم ومن شابههم من اليهود وقوم نوح، وهي صفة المستكبرين من قوم كل نبي من الأنبياء. وقد تم الكلام مستوفا كما قلنا في هذه المسألة والتي قبلها في المسألة الثامنة. وخلاصته أن الله سبحانه لم يجعل للضعف والقوة اعتبار في معرفة الحق والباطل، فالحق لا يعرف بالرجال، وإنما الرجال يعرفون بالحق، لقوله تعالى عن المنافقين وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة، أي تعجبك أشكالهم من حيث حسنها، وإذا تكلموا يعجبك منطقهم وبلاغتهم وحديثهم حتى إنك لتميل إليه، ولكنهم كالخشب المسندة الخالية من العلم ومن النظر الصحيح. وقوله تعالى ولا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. فالمال والنظارة والشكل وحسن الهيئة إذا كانت خالية من العلم ومن العقل ومن النظر الصحيح فلا اعتبار لها، والمال قد يكون عذابا واستدراجا كما مر معنا. وبين الرسول صلى الله عليه وسلم أن أهل النار من هم المتكبرون والمتجبرون، فالقول بأن سبق الضعفاء دليل على بطلان الحق قول مرفوض ومعارض للعقل والشرع والواقع. نعم. المسألة 26 تحريف كتاب الله من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. هذه الخصلة من خصال الجاهلية، وهي موجودة في اليهود وفي النصارى وفي المبتدعة من هذه الأمة، غير أن وجودها في اليهود أظهر وأشهر وهم الأسبق إليها، وقد بيّن الله ذلك أوفى بيان من خلال ما ذكره في القرآن. والتحريف معناه إمالة الشيء أو جعل الكلام على وضع يحتمل الوجهين. والتحريف نوعان، تحريف في اللفظ وتحريف في المعنى، وقد وقع أهل الكتاب في كلا النوعين في التوراة والإنجيل، وأيضا وقع فيه مبتدعة هذه الأمة كذلك. وقد أخبرنا الله في القرآن عن فعل اليهود في ذلك فقال أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. فهنا نص على أن اليهود يحرفون كلام الله سبحانه وتعالى. وسيأتينا ما يدل على أنهم حرفوه من حيث اللفظ ومن حيث المعنى. ويقول سبحانه: ويحرفون الكلمة عن مواضعه. وقال تعالى: فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم. ومما حرفه اليهود في التوراة وصف النبي صلى الله عليه وسلم وإنكارهم نعته، فقد جاء وصف النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة بأنه أكحل، أعين، ربعة، جعد الشعر، حسن الوجه، فغير اليهود ذلك وأبدلوه بوصف آخر لا ينطبق على النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاءتهم قريش تسأل عن وصف النبي عليه الصلاة والسلام الذي في التوراة، قالوا لهم: نعم، نجد وصفه في التوراة عندنا أنه طويل وأزرق وسبط الشعر. فأنكرت قريش وقالوا: ليس هذا، يعني أن هذه الصفات لا تنطبق على النبي صلى الله عليه وسلم، وأخفوا الصفات السابقة التي تنطبق على النبي صلى الله عليه وسلم من كونه أكحل، أي في جفنيه سواد، وأعين يعني واسع العينين، وربعة يعني ليس بالطويل ولا بالقصير، وجعد الشعر يعني فيه تكسر أو شعره ليس طويلا، وأنه حسن الوجه. هذه الصفات التي تنطبق على النبي صلى الله عليه وسلم، وهي موجودة عندهم في التوراة. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم في العرب وحسدوه وعرفوا حقيقته، أخفوا هذه الصفات وأظهروا صفات أخرى لم تكن موجودة في التوراة. وقالوا لقريش لما جاءوا يسألون عن صفة النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: إنه طويل، وأنه أزرق، وأنه سبط الشعر يعني طويله، فلم تنطبق هذه الصفات على النبي صلى الله عليه وسلم. وقريش تصدق اليهود لأنهم أهل كتاب. ومن أمثلة تحريف اليهود للتوراة إخفاؤهم آية الرجم للزاني، ومحاولة تحريف عقوبته إلى التسويت والفضيحة، فكشفهم الله سبحانه وتعالى حيث طلب منهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتوا بالتوراة وأن يتلوها بين يديه، فوضع أحدهم أو القارئ يده على آية الرجم فمالت يده عنها فظهرت وانكشفت، وفضحهم الله سبحانه وتعالى حيث رؤيت الآية أو الحكم. ومن تحريف اليهود أيضا زعمهم أن جبال فاران أرض الشام وليست من أرض الحجاز، والمعروف أنها أرض الحجاز كما جاء في التوراة عن الله سبحانه وتعالى. والنصارى، وهذا من أمثلة اليهود، تحريف اليهود، وهي طبعا كثيرة جدا، والنصارى لا يقلون عن اليهود أيضا تحريفا وتغييرا لكتبهم التي بين أيديهم، بدليل أولا تعدد الأناجيل، فهم يعتقدون في أربعة أناجيل وليس في إنجيل واحد، والإنجيل المعروف أنه إنجيل واحد الذي أنزل على موسى على عيسى عليه السلام. وأيضا تناقض هذه الأناجيل، بعضها ينقض بعضا ويضرب بعضا، وهذا لا يمكن أن يكون في كلام الله سبحانه وتعالى. وأيضا اشتمال هذه الأناجيل على عقائد وأقوال وأفعال لا يمكن أن تصدر عن الله ولا عن رسوله عيسى عليه السلام، بالإضافة إلى انقطاع سندها وعدم معرفة من كتبها. فهذه الأناجيل الأربعة التي هي إنجيل برنابا ومرقس ولوقا ويوحنا، لا أحد يعرف من كتبها ولا في أي زمن كتبت، ولا من هم كتابها، ولا من هو سندها، وأيضا تناقضها واضطرابها كله دليل على أنها ليست من كلام الله سبحانه وتعالى. وقد بين ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، وكذلك ذكره القرافي والجويني وأبو البقاء في كتبهم، وأكثر من فصل فيه وأعاد وأجاد هو رحمة الله في كتابه إظهار الحق، كما استوفى ذلك شيخ الإسلام في كتابه جواب الصحيح الجواب الصحيح. وقد حذر الله سبحانه وتعالى من مسلك اليهود والنصارى مع كتبهم التي أنزلت إليهم، وذلك أولا ببيان عقوبة وخطورة من فعل ذلك بقوله تعالى: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. وهذا هو الدافع، الرغبة في المكانة والمنزلة والعلو في الدنيا، وأن يجنوا من ورائه مكاسب مادية أو معنوية. ثمنا قليلا وويل لهم مما كتبت، وويل لهم مما يكسبون. والويل طبعا كما تعرفون واد في جهنم لو سيرت فيه جبال الأرض لذابت من شدة حره، وهو مصير من كذب بآيات الله عز وجل أو عصى رسله أو حرف كتبه. وهذه الخصلة مع الأسف لا تزال موجودة، وقد ظهرت في كثير من الفرق التي تنتسب إلى الإسلام مثل الجهمية والرافضة والقدرية والجبرية والمعتزلة والأشاعرة وطوائف أخرى تنتسب إلى الإسلام، والإسلام منها براء، مثل فرق الباطنية، القرامطة، الفاطميون، النصيريون، الإسماعيليون، الأغاخانيون وغيرهم. وقد قام وما قام به هؤلاء من التحريف المعنوي، وذلك بتحريف نصوص القرآن والسنة إلى معاني لا تدل عليها النصوص، والزعم بأنها هي المعنى المراد من النص. يعني هؤلاء قاموا بتحريف نصوص الكتاب والسنة إلى معان لا تدل عليها ولم تنزل من أجلها، فحرفوا نصوص القرآن، نصوص الصلاة والصيام والحج والزكاة، فقالوا الصلوات هي ذكر أئمتهم، والزكاة هي الكف عن ذمهم أو سبهم أو القدح فيهم، والحج هو الحج إليهم، والزكاة هي دفع الخمس لهم، وهكذا. فقالوا هذا مراد الله من هذه النصوص، أو من هذه هذا هو مراد الله، وهذه هي المعاني المرادة من هذه النصوص. وقد جرت محاولات للتحريف اللفظي لنصوص القرآن الكريم من قبل اليهود والرافضة وبعض الجهمية، ولكن الله سبحانه وتعالى فضحهم وكشف أمرهم ولم يتم لهم ما أرادوا. ومن ذلك ومن أمثلة ذلك محاولة اليهود طبع مصاحف حذف منها كلمة غير في قوله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا طبعوه ومن يبتغي الإسلام دينا فلن يقبل منه، وحذفوا كل ما يتعلق بفضح اليهود وذكر جرائمهم ونقضهم للميثاق وتحريفهم لكتاب الله، حذفوها وطبعوا منها مئات الآلاف ووزعوها في أفريقيا وفي آسيا، ولم يطل الزمن إلا أو لم يمضي عليها يسيرا حتى كشفهم الله وفضحهم. وأيضا محاولة الرافضة زيادة بعض السور والكلمات في القرآن الكريم، وأيضا تحريف المعتزلة والجهمية والأشاعرة معاني النصوص كتفسيرهم للرحمة بإرادة الإنعام والغضب بإرادة الانتقام والمجيء والنزول بمجيء الأمر ونزوله، وكذلك الاستواء بالاستيلاء واليد بالقدرة وغيرها. هذه من أمثلة التحريف المعنوي التي مارسته هذه الفرق في دين الإسلام، وما فعله أيضا المتصوفة في التفسير الإشاري من تحريف وإلحاد وكفر. فمحاولات التحريف لكتاب الله لازالت موجودة، ولكن الله سبحانه وتعالى لهم بالمرصاد. ونكتفي بهذا القدر حول شرح هذه المسائل. ونستغل ما بقي من الوقت في الإجابة على الأسئلة. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم. يقول السائل: أليس المشركين ينكرون البعث والآخرة؟ فكيف يقولون أن هذا العطاء جزء من عطاء الآخرة؟ هما ينكرون الآخرة، وعندهم بقايا، بعض منهم عنده بقايا من دين إبراهيم أو مما تبقى لهم من دين إبراهيم، فهم في شك منها، شك من البعث، وليس يقينا كاملا بعدم البعث، فعندهم شك فيه، ومن يقول منهم به يظن أن ما أنعم الله عليهم به في الدنيا هو جزء من نعيمهم في الآخرة، وأنه قد عجل لهم ذلك. نعم. يقول السائل: كيف نعمل بتلك المسائل الجاهرية وكيف الدعوة فيها؟ كيف أي ماذا؟ يقول: كيف نعمل بتلك المسائل الجاهلية وكيف الدعوة فيها؟ يعني قصد، إذا كان قصد السائل كيف نعمل أو كيف يكون الموقف من هذه المسائل الجاهلية وكيف نتخلص منها، فأقول نعم، إن هذه المسائل الجاهلية شر، وأشر منه وجودها في المسلمين، كونها موجودة في النصارى هم كفار، وقد تعمدوا فعلها قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا لم يمنعهم من ذلك مجيء النبي صلى الله عليه وسلم وبيان خطائهم ومسلكهم وفضحهم من خلال القرآن والسنة في هذا المسلك، لم يردعهم ذلك ولم يمنعهم رغم وجود النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفة أنه نبي الله وكشف الله لهم في القرآن الكريم بذلك، فهم مصرون معاندون عليه. ولكن المصيبة أن يوجد ذلك في المسلمين، وأن يجاروا اليهود والنصارى في مثل مسالكهم تلك. أما كيف نتقيها، فهي طبعا بالحذر والبعد منها والحرص على توقيها والتنبه لمثل هذه المسائل، وهذا هو الغرض من دراستها وشرحها وبيانها، من أجل أن يتقيها المسلم ويحذر منها ويحذر غيره كذلك من الوقوع فيها. نعم. بالأمس ورد سؤال عن إبليس، وهل هو من الملائكة والملائكة معصومون، فكيف يكون إذا كان منهم، كيف يحصل ذلك؟ قلت أن إبليس ليس من الملائكة، لأن مادته تختلف عن مادتهم، لما جاء في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: خلقت الملائكة من نور، وخلق إبليس من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم. فإبليس قد تطبع بطبع الملائكة، وذلك أنه قد تشبه بهم وبأفعالهم، وأصبح يتعبد ويتنسك، وكان عبدا صالحا معهم، فلهذا دخل في خطابهم عند الأمر بالسجود، لأنه قد اندمج معهم ودخل فيهم وتنسك وتعبد معهم. فلما جاء الأمر بالسجود لآدم عليه السلام حسده وتكبر عليه ورفض الاستجابة لأمر الله سبحانه وتعالى، ورجع إلى طبعه وعصى بالمخالفة لأمر الله تعالى استكبارا وحسدا لآدم عليه السلام لما أعطاه الله عز وجل من الكرامة، وقد نقل ابن جرير رحمه الله عن الحسن أنه قال: ما كان إبليس من الملائكة طرفة عين قط، ما كان إبليس من الملائكة طرفة عين قط، وإنه لأصل الجن، يعني إبليس هو أصل الجن، كما كان آدم عليه السلام أصل البشر. وقد روي هذا أو قد روى هذا ابن جرير بإسناد صحيح. وعلى هذا نقول إن إبليس ليس من الملائكة، وكونه رفض الاستجابة هو منه تكبر وحسد، ولذلك لم يكن أصله من الملائكة لاختلاف مادة الخلق، وإنما ألحق بهم لدخوله معهم في العبادة والنسك قبل أن يغلب عليه طبعه ويظهر التكبر والعناد للاستجابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أو لأمر الله، عفوا، لأمر الله سبحانه وتعالى. يقول السائل: ذكرتم في القاعدة العشرين أن هاروت وماروت رجلين صالحين فتنا بالسحر، والآية تذكر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، ويقول السؤال: من المقصود في الآية بالملكين؟ قلت لكم بالأمس إن المقصود في قوله سبحانه وتعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، أن قوله سبحانه وتعالى وما أنزل على الملكين رد على اليهود من اعتقادهم بأن جبريل وميكائيل نزلا بالسحر وأنهما الذي علماه سليمان، وأنه انتشر عن طريق سليمان أخذه كهنة بني إسرائيل أو أخذه اليهود عن طريق سليمان، وهذا ادعاء باطل. وما أنزل على الملكين هذا نفي أن يكون الله أنزل السحر على الملكين، وإنما الشياطين هم الذين يعلمون الناس السحر ببابل. وقلت لكم إن يكون معنى الآية وما أنزل الله السحر على الملكين وما كفر سليمان وما أنزل الله السحر على الملكين ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر ببابل، ومن الناس هؤلاء هاروت وماروت. وقلت لكم إن الآية فيها أن هاروت وماروت هل هما بدل من الشياطين أو بدل من الناس؟ الصحيح أنهما بدل من الناس وليس بدل من الشياطين، فهاروت وماروت بدل من الناس، والشياطين هما اللذان علما هاروت وماروت لتمردهما علماهما السحر، وبذلك كانا يقولان للناس عند تعليمهما لهم: إنما نحن فتنة فلا تكفر. وهذا الذي يرجح أن هاروت وماروت بدل من الناس وليس من الشياطين، لأن الشياطين ليس من فطرهم ولا من عادتهم النصح لبني آدم، وإنما هدفهم وغايتهم وفطرتهم هي إغواء الناس وإضلالهم. نعم. يقول السائل: ما هو التصرف السليم في التعامل مع المبتدعة من المتصوفة والشيعة وغيرهم إذا ابتلي بهم شخص في محل عمله؟ التصرف معهم أنك تؤدي الحقوق التي لهم ولا تظلمهم ولا تتعرض لهم بأذى يخالف أدب الإسلام أو أخلاق المسلمين، أن تتعامل معهم وفق الأخلاق الإسلامية، فلا تخدعهم ولا تغشهم ولا تكذب عليهم، وإنما تعاملهم بالصدق وبالوفاء بحيث تأتي لهم الحقوق التي لهم، وأيضا لا تسيء في معاملتهم بحيث أنك تظلمهم أو تنفر من يريد أن يعرف الحق منهم، فتعاملهم بموجب الخلق الإسلامي من حيث الوفاء بحقوقهم والصدق في التعامل معهم وعدم غشهم وخيانتهم أو الغدر بهم أو شيء من هذه الأوصاف الذميمة. فكما أن الإنسان مطلوب منه أن يتعامل مع الكفار بالخلق وبأداب أخلاق الإسلام وآدابه وكذلك بالصدق والوفاء وأيضا عدم الخيانة والغدر، فكذلك المبتدعة وهم أولى بمثل هذا التعامل لأنهم من الفرق الإسلامية التي يلحقها الوعيد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. فقول النبي صلى الله عليه وسلم كلها في النار لا يلزم منه الخلود ولا يلزم أيضا منه الدخول، وإنما هو من أحاديث الوعيد التي فيها تخويف وتهديد وتحذير من الافتراق، وأن من نتائجه أن يكون الإنسان معرضا نفسه للعقوبة. السائل: ذكرتم أن الشياطين لا تقدم النصح بني آدم، ما تقولون في قصة أبي هريرة مع الشيطان؟ هذه قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها صدقك وهو كذوب، وطبعا هو قالها للتخلص لأن أبا هريرة أمسك به وحلف ألا يطلق حتى يسلمه للنبي صلى الله عليه وسلم، وإذا سلمه للنبي صلى الله عليه وسلم فسيكون في ذلك هلاكه، فهو قد أخبره بأمر وصدقه فيه، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم صدقك وهو كذوب، فهو من عادة الشياطين الكذب، ولكنه في مثل هذا الموقف شعر أنه سيهلك فأراد أن يتخلص فقال الصدق. ولا شك أن الشياطين ليس فيهم وفاء ولا إخلاص، خاصة منهم الذين مردوا على الكفر. نعم. كيف؟ نعم، قول النبي صلى الله عليه وسلم كلها في النار يدل على أن هذه الفرق متوعدة بالنار، وهي بحسب ابتداعها أو بحسب ضلالها وانحرافها، فمنها من تكون بدعته مكفرة فهو هذا في النار، من كانت بدعته مكفرة فهو من أهل النار وسيدخلها وسيدخل النار، أما من كانت بدعته دون الكفر فهو يكون من أهل الوعيد إن شاء الله سبحانه وتعالى غفر له وإن شاء عذبه، أن بعض البدع قد لا تصل إلى حد الكفر. أنا ما قلت، أنا قلت نحبهم، وكونك تبين منهجهم الضال هذا واجب من واجباتك، لكن حنا نتكلم ليس عن الموقف منهم ولكن في التعامل اليومي، أي في التعامل اليومي من حيث البيع والشراء والأخذ والعطاء، فالتعامل اليومي يجب أن يكون فيه الصدق، لكن من حيث الموقف منهم فموقفنا منهم أننا نبغضهم ونكرههم ولا نواليهم، وأيضا نقوم ببيان باطلهم وانحرافهم وما هم عليه من بدع حتى لا يغتر بهم الناس. نعم. هذا من الافتتان، من الافتتان من يعتقد أن يقربهم أو يعتقد فيهم الصدق أو الوفاء أكثر، فهذا من الافتتان ومن الضلال، وإن ظهر مع الأسف في بعض المسلمين بعض صفات النقص أو التقصير أو عدم الوفاء بالتزامات العمل، ويوجد عند هؤلاء أيضا نوع من الصدق والوفاء، فهذا قد يكون من الفتنة، والمسلم يجب أنه لا يعني يغتر بمثل هؤلاء. كيف؟ نبغضهم في أعمالهم وفي ذواتهم، ما دام أن ذواتهم متلبسة بما هم عليه من اعتقاد وضلال فنبغضهم، لكن نحن نكره الكافر والمبتدع لا لذاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، قبل أن ندخل في شرح مسائل هذا اليوم أحب أن أسأل بعض الأسئلة مما مر معنا بالأمس. مر معنا بالأمس في المسألة 23 أن أهل الجاهلية من كتابيين وأميين غرتهم الحياة الدنيا، وظنوا أن عطاء الله منها يدل على رضوانه، وقلنا إن هذا التصور وهذا الاعتقاد فاسد، فإعطاء إنسان ما من متاع الدنيا سواء كان من مال أو جاه، خاصة إذا صاحبه عدم الصلاح والتقوى، فإنه لا يدل على الرضا، وإنما يدل على ماذا؟ يدل على ماذا؟ استدراج أو امتحان واختبار أو ليزداد في الإثم، لتزيد العقوبة من أجل كفره وإعراضه. وقلنا أيضا إن النبي صلى الله عليه وسلم قد دلل، أو أن الله سبحانه وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم كذلك قد بينا أن هذا الاعتقاد فاسد وغير صحيح، وذلك بأمور منها. نعم، أن الله سبحانه وتعالى يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، وأيضا أن الدنيا قد تفتح على الكافر، وأنه قد يعطى منها ما لم يعطى المؤمن، وقد دل على ذلك القرآن الكريم من مثل قوله تعالى، لا ليس هذا هو الدليل. نعم، وهو يحاورها أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم. هذه النقطة الثانية، إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بأن الدنيا جنة وسجن للمؤمن، وأيضا نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن نشرب في آنيات الذهب والفضة، وقال إنها ولنا في الآخرة. أيضا أمر ثالث، ما هو؟ إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بحقارة الدنيا. ومر معنا في المسألة 26 قال فيها المؤلف أنها تحريف كتاب الله. ما معنى التحريف؟ أيوة، إمالة الشيء، أي نعم، أو جعل الكلام على ماذا؟ على وضع يحتمل وجهين. نعم، وجهين، يحتمل وجهين. طيب، وقلنا إن التحريف نوعان. نعم نعم، لفظي ومعنوي. ما هو مثال التحريف اللفظي؟ هم لم يحرفوا اللفظ في القرآن، إنما حرفوا هنا المعنى، هذا دليل مثال على التحريف المعنوي. نعم اللفظي، تحريف اليهود لصفات الرسول صلى الله عليه وسلم الموجودة في التوراة إلى صفات أخرى غيرها. مر معنا بالأمس قول ابن جرير عن إبليس، من يحفظه؟ روى ابن جرير عن الحسن، طبعا القول للحسن لكن الراوي ابن جرير، من يحفظه؟ ما كان إبليس من الملائكة طرفة عين قط، وإنما لا نبغى واحد حافظ مرة أو يكمل مما وصل الأخ. نعم، وإنما وأنه لأصل الجن كما كان آدم أصل البشر، هذا ما نقله ابن جرير عن الحسن رحمهم الله جميعا، أن إبليس ما كان من الملائكة طرفة عين قط، وإنما هو أصل الجن كما أن آدم عليه السلام أصل البشر. طيب تفضل اقرأ مسألة اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام الإمام المجدد رحمنا الله تعالى وإياه: المسألة 27 تصنيف الكتب الباطلة ونسبتها إلى الله، كقوله: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله. في هذه المسألة زيادة بيان وتفصيل لما جاء في المسألة السابقة. ففي المسألة السابقة التي هي 26 إشارة إلى التحريف بنوعيها اللفظي والمعنوي في الكتب نفسها، وفي هذه المسألة يشير إلى أن التحريف قد تجاوز الكتب نفسها إلى ماذا؟ إلى وضع كتب جديدة باطلة ونسبتها إلى الله من أجل إعظامها أو تعظيمها والتمكين لها في قلوب الناس. وهذا الوضع للكتب أخذ منحيين: المنحى الأول تصنيف كتب مستقلة ونسبتها إلى الله سبحانه وتعالى وأنه هو الذي قالها، والمنحى الثاني إصدار تفسيرات وتأويلات باطلة لما بين أيديهم من الكتب، أي ما بين أيدي اليهود والنصارى من الكتب، وزعمهم أنها المعاني التي أوحى الله بها لهذه الكتب وأن ما فيها هو مراد الله سبحانه وتعالى. إذن تطور الوضع عند الجاهليين من تحريف الكتب نفسها إلى وضع كتب جديدة، إما باسم كتب منزلة من عند الله أو أنها كتب هي التي تدل أو ما فيها يدل على معاني كتب الله سبحانه وتعالى. ومن أمثلة ذلك التلمود الذي عند اليهود، فهم يعظمونه أكثر من تعظيمهم للتوراة. والذي وضعه من؟ هم حاخامات اليهود وكبارهم، زاعمين أنه يدل على معاني التوراة، والآية التي استدل بها المؤلف رحمه الله تعالى نزلت في اليهود، كما قال ابن عباس رضي الله عنه: لما سألتهم قريش عن وصف النبي صلى الله عليه وسلم فغيروا وبدلوا وصف النبي عليه الصلاة والسلام عما جاء في التوراة إلى غيره كما تقدم في المسألة السابقة. ويدل على ذلك أيضا ما جاء في وصف اليهود كما في كتاب الله عز وجل، حيث قال سبحانه: وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب. ويقولون هذا من عند الله وما هو من عند الله، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون، أي هم يدعون أن ما يتلونه ويلون به ألسنتهم تحريفا لكلام الله سبحانه وتعالى يزعمون أنه هو كلام الله وما هو في الواقع من كلام الله، وهم يعلمون أنهم كاذبون فيما قالوا. ولكن هذا ليس غريبا على اليهود ولا على النصارى ولا على من سلك مسلكهم من أهل الفرق الضالة. يقول ابن عباس رضي الله عنه: نزلت هذه الآية في يهود، حيث أنهم يزيدون في كتاب الله ما لم ينزل. فإذا هذا هو مسلك اليهود. وسبق معنا في المسألة السابقة من تحريف اليهود والنصارى لكتبهم صور كثيرة، وشابه اليهود والنصارى في هذه الأمة من ادعى النبوة، من أمثال من؟ سيلمة وسجاح بنت الحارث وطليحة بن خويلد الأسدي الأسود العنسي، ومدعي النبوة في العصر الحاضر أو العصر الحديث، نعم أجهيمان ما ادعى النبوة، نعم غلام أحمد أو غلام مرازة أحمد الهندي والبهاء و القاديانية، نعم والبهائية والبابية، دعاة هذه الفرق هم أيضا من مدعي النبوة. فهؤلاء الذين ادعوا النبوة كل منهم كان يدعي أنه يوحى إليه ويوهم الناس بما يضعه من أسجاع، يعني من كلام مسجوع، أنه من كلام الله سبحانه وتعالى. وقد يروج على من يعرف على من لا يعرف أنه من كلام الله. وفي مسيلمة ومن أشبهه أنزل الله عز وجل قوله فيهم: ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وقال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء. ومن قال: سأنزل مثل ما أنزل الله، فمسيلمة كان يدعي أنه ينزل عليه الوحي ويأتي بمخاريق وبكلام وبسجع يوحي أو يدعي أنه نزل عليه من الله سبحانه وتعالى. والإسلام قد وضع منهجاً بيّن فيه خطأ مسلك الجاهليين هؤلاء، وعالج مثل هذه الظاهرة، وذلك بالتحذير منها وذم أصحابها وبيان ضلالهم في هذا التحذير من الوقوع فيها، وبين ضلالهم. وفي هذا البيان تحذير من الوقوع فيها. هذه الصفة الذميمة التي برز فيها اليهود والنصارى ومدعي النبوة لا زال لها وجود في عصرنا الحاضر. فهناك طوائف يزعم قادتها أن الوحي لا زال ينزل عليهم من السماء، وهم يضعون الكتب الباطلة وينسبونها إلى الله عز وجل. ومن هؤلاء الطائفة التي تزعم أن الله أنزل كتابا على فاطمة تسلية لها، وأنه لم يطلع عليه إلا أئمة هذه الطائفة، ويسمونه مصحف فاطمة، ويقولون إنه ليس فيه شيء من القرآن الذي بين أيدي المسلمين. وكما يزعمون أيضا أن عندهم كتاب يجمع الكتب السابقة من التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى، ويسمونه الجفر. ومثله زعم فرق الضلال، أيضا مثل زعم هؤلاء زعم فرق الضلال من البابية والبهائية والقاديانية، وهي فرق ضالة خارجة عن الإسلام، أي ليست من الفرق الثنتين والسبعين، واللي هي خارجة تعتبر فرق كافرة مثل فرق الباطنية. وهؤلاء يعتقدون بعدم ختم النبوة، وأيضا يدعون النبوة لأنفسهم، كل منهم ادعى النبوة لنفسه، وادعوا أن شريعة الإسلام قد نسخت، وكفروا بالله سبحانه وتعالى، وعبدوا غيره معه، وعظموا المجوس. وادعوا تحريف القرآن، وادعوا أن لهم كتبا أنزلت عليهم من أمثال كتاب البيان للبابية، وكتاب الأقدس للبهائية، وكتاب تذكرة وحي مقدس وبراهين أحمدية للقاديانية. وزعمهم أنها وحي منزل عليهم من الله. ومثل هؤلاء مدعي النبوة مثلهم أيضا زعم الصوفية، أو زعماء الصوفية الذين يزعمون بأن النبوة قد ختمت ولكن الولاية لم تختم، وأن الولي في منزلة فويق النبي وتحت الرسول، وأن الولي يتلقى من الله مباشرة بدون واسطة كما يقولون: أنتم تأخذون علمكم من ميت عن ميت، ونحن نأخذه من الحي الذي لا يموت، أو من الحي القيوم. يدعون هذا لأوليائهم، أنهم يتلقون من الله مباشرة بدون واسطة. أما المسلمون فهم يأخذون يتلقون عن النبي صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل عن الباري عز وجل. كما يزعم أيضا أصحاب فرقة التيجانية أن لهم كتاب خاص بهم أنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو عندهم يعملون به ويدعون نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأنه ألفه. وما كل هذا إلا ضلال، من أجل ماذا؟ من أجل إشباع رغبات وشهوات واضعي هذه الكتب، أو تحقيق أو تحقيقا لأطماعهم، أو استجابة لأعداء الإسلام كما هو الواقع بالنسبة للبهائية والقاديانية، لأن هذه طوائف وجماعات عمل أعداء الإسلام على إيجادها وإبرازها من أجل محاربة مبادئ الإسلام الصحيح وإبداء وإبطال الجهاد في سبيل الله، حتى يظل الأعداء الإنجليز وغيرهم في بلاد المسلمين. وطلبوا منهم أن ينسبوا هذه الكتب إلى الله سبحانه وتعالى من أجل إضلال العباد وإغوائهم، وقد حصل لهم ما أرادوا حيث أثروا على فئات من الناس كثيرة، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. المسألة 28 أنهم لا يعقلون من الحق إلا الذي مع طائفتهم، كقوله نؤمن بما أنزل علينا. وهذا من التعصب المقيت. في هذه المسألة يبين الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله صفة أخرى من الصفات الذميمة لأهل الجاهلية، وهي التعصب لما عندهم ولما هم عليه ولما يقوله قادتهم ورؤساؤهم، وهذا المسلك ينافي العقل السليم والفطرة السليمة. لماذا؟ لأنه يترتب على هذا المنطق رد الحق والحماس للباطل، فالتعصب لما عند الطائفة أو الفرقة أو الملة أو النحلة أو الجماعة دون نظر لاعتبار الحق، هذا فيه منافاة للعقل السليم، وأيضا مناقضة للفطرة السليمة. ونريد بالعقل السليم أي عقل، أو عقل من، أو ما هو العقل السليم؟ ما هو العقل السليم؟ من يعرف العقل السليم؟ لا أحد. نعم. إلا من أتى الله بقلب سليم. ما هو القلب السليم؟ الخالي من ماذا؟ من ماذا؟ من الشرك، الخالي من الشبهات والشهوات، هذا هو القلب السليم. القلب السليم أو العقل، قصدي العقل السليم، هو الخالي من الشبهات ومن الشهوات، أي لم تسيطر عليه شبهات أهل الشرك وأهل الضلال، وأيضا لم تسيطر عليه الشهوات بحيث يكون تابعا لهواه. والفطرة السليمة هي ما هي؟ ما هي الفطرة السليمة؟ هي التي لم تتلوث بلوثات الجاهلية، وهي التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله كل مولود على الفطرة فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه، ولم يقل يسلمانه. لماذا؟ لأنه ولد على ماذا؟ على الإسلام. لذلك كان هذا المسلك المشين الذي سلكه أهل الجاهلية، وهو أنهم لا يقبلون الحق الذي يأتي من غيرهم، كان له آثار سلبية على أهل الجاهلية في عدم قبول الحق. والتعصب لغير الحق مذموم وصاحبه ممقوت، سواء فاعله أو من رضي به، سواء من فاعله أو ممن رضيه منه. وقد ترك التعصب المقيت لآراء الرجال وأهوائهم آثارا سيئة على الأمة الإسلامية، سواء منها أي من التعصب ما كان في الأمور الفقهية أو غيرها، أو سواء منه ما كان في الأمور العقدية وهذا أسوأ، أو المسائل الاجتهادية في الدعوة وأساليبها. فالتعصب للطائفة أو للمذهب أو للجماعة أو للحركة أو للمنهج إذا كان فيه مخالفة للكتاب والسنة أو لمنهج أهل السنة والجماعة فهو من التعصب الممقوت الذي يحصل لصاحبه الإثم بسببه، أو الضلال بعد الهدى. والآية التي ذكرها المؤلف وهي قوله تعالى: قالوا نؤمن بما أنزل علينا، هذه نزلت في اليهود لرفضهم متابعة النبي صلى الله عليه وسلم الذي يجب عليهم متابعته والإيمان به بمقتضى ما عندهم في التوراة، حيث قد أخذ عليهم العهد فيها أن من أدرك منهم النبي صلى الله عليه وسلم فإنه واجب عليه الإيمان به واتباعه لكونه آخر الأنبياء، وأن رسالته عامة لجميع البشر. ولكن اليهود لحسدهم وكفرهم بآيات الله رفضوا ذلك، وقد أخبر الله عنهم بقوله: وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدق لما معهم. ولو كان اليهود صادقين، لو كان اليهود صادقون في إيمانهم بالتوراة لتابعوا النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك النصارى لو كانوا صادقين في تمسكهم بالنصرانية التي جاء بها عيسى عليه السلام، واليهود بتمسكهم بالتوراة التي جاء بها موسى عليه السلام لتابعوا النبي صلى الله عليه وسلم. والدليل على ذلك أن جماعة من يهودي نجران لما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسمعوا ما نزل عليه من القرآن لم يتمالكوا أنفسهم إلا أن آمنوا وتابعوا النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم عرفوا ما جاء معه من الحق. أما النصارى الذين أضمروا العناد والحسد، وكذلك اليهود أضمروا الخلاف والمعاندة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت، وتعمدوا تحريف كتاب الله عز وجل، فإنهم قد أضمروا الخلاف والمفارقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ومما يدل على تعصب كل طائفة لما عندها دون اعتبار للحق ما ذكر الله عز وجل عن اليهود والنصارى بقوله: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، أي اليهود كانوا يعلمون ما عند النصارى من الحق والعكس، ومع ذلك قالت كل طائفة إن الحق معها وليس مع الطائفة الأخرى منه شيء. فاليهود والنصارى في هذه الآية أنكرت كل من الطائفتين ما تعرفه عند الأخرى من الحق، تعرف ذلك يقينا، ولكنهم جحدوا ذلك ظلما وعنادا. وهذا من آفات التعصب المقيت، وقد شابههم المشركون في ذلك حين رفضوا الحق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم إيثارا لما عندهم من دين الآباء والأجداد، وقالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباؤنا. واليهود قد تواصوا بعدم الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم، حيث قالوا ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم، أي لا تصدقوا. وأخبر الله عنهم أنهم لن يؤمنوا ولو جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم بكل الأدلة والآيات الدالة على صدقه، فإنهم لم يؤمنوا، فإنهم لن يؤمنوا إيثارا طبعا لأهوائهم وتعصبا لآبائهم وما ذلك إلا حسدا له صلى الله عليه وسلم، حيث كان من العرب ولم يكن منهم، وكانوا من قبل يستفتحون به على الذين كفروا. فلما رأوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بعث في العرب ولم يبعث فيهم حسدوا وأنكروا دعوته وأنكروا صفته وزعموا أنه ليس نبي الله، بل وأيدوا أهل الجاهلية في شركهم وفي كفرهم، وقالوا إن دينكم خير من دين محمد. وقد شابه الجاهليون من الأميين وأهل الكتاب، شابه الجاهليون من الأميين أهل الكتاب، شابهوهم في ذلك. فأبو جهل تعرفون أنه رفض الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم، لماذا؟ ماذا قال أو ماذا عبر عن رفضه لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، قال نحن وابن هاشم كنا نتبارى على الشرف، ثم في النهاية لما تساوينا نحن وإياهم قالوا منا نبي يأتيه الوحي من السماء، فمن أين لنا ذلك؟ والله لا أؤمن به أبدا. فأبو جهل كان يعرف صدق النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يعرف صحة دعوته، وأنه ليس بكذاب، وأن ما جاء به من عند الله حق، ولكنه تركه حسدا وكبرا. وكذلك فعل أمية بن الصلت، لأنه كان من بني ثقيف ورفض أن يتابع النبي صلى الله عليه وسلم لأنه ليس من قبيلته. وكذلك أتباع مسيلمة مع علمهم بكذبه، ولكنهم قالوا كذاب ربيعة أحب إلينا من صادق مضر، فهذا من التعصب المقيت الذي يتعصب فيه الإنسان لرأي طائفته أو جماعته أو قبيلته دون اعتبار ودون نظر للحق. وقد خالف النبي صلى الله عليه وسلم هدي الجاهلية هذا وأبطله، وذلك بقبول الحق ممن جاء به. فالله سبحانه وتعالى أمر نبيه وأمر أمته بالإيمان بجميع الأنبياء قبله، فأمة النبي صلى الله عليه وسلم تؤمن بجميع رسالات الرسل السابقين، وتصدقهم فيما جاءوا به. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم جاءه حبر من أحبار اليهود وقال: إنا نجد في كتابنا أن الله سبحانه وتعالى يضع السماوات السبع على أصبع والأراضين السبع على أصبع، ثم استمر في وصف الله سبحانه وتعالى، فصدقه النبي صلى الله عليه وسلم رغم أنه حبر من أحبار اليهود. ما قال هذا يهودي، وما قاله ليس صحيح، بل صدقه لأن ما ذكره حق. وقد ورد ذلك في صحيح البخاري ومسلم. فقبل النبي صلى الله عليه وسلم الحق الذي جاء به. وهذه الصفة الذميمة موجودة في بعض من ينتسب إلى الإسلام اليوم، فهي عند المتعصبين للطرق البدعية وكذلك للمذاهب الفقهية، أيضا موجودة عند أصحاب الدعوات الإسلامية الذين يتعصبون مع الأسف لآراء قادتهم ويرفضون ما عند غيرهم من الحق، حيث يرون أن في ذلك صعوبة لمخالفته ما تلقوه عن قادتهم وأمراء الجماعة فيه. ورفض الحق والتعصب به أو التعصب ضده لأجل أنه ليس من هذه الطائفة أو تلك، أو جحد ما عند تلك الطائفة من الحق، أو أيضا رفض إصلاح ما عند هذه الجماعة من الحق لأجل التعصب والهوى، هذا هو من مشابهة أهل الجاهلية. والأجدر بهذه الفرق وتلك الطوائف وهذه الجماعات أن تقبل الحق وأن تقبل النقد الهادف والتوجيه الصادق الذي يأتيها به سواء جاء من فرد أو من جماعة، وسواء كان ذلك من داخل الجماعة أو من خارجها، ما دام أن هدف هذه الطائفة أو هذه الفرقة أو هذه الجماعة هدف أصحابها هو الحق وخدمة الإسلام والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وإصلاح الأمة، فإن الحق أحق أن يتبع. أما التعصب للهوى وآراء الرجال دون علم أو وعي أو بصيرة فليس من الإخلاص وليس من الإسلام في شيء، وهو دليل على الهوى وعلى فساد النية أو على الجهل المركب الذي يعيشه أصحاب هذه الطوائف وهذه الاتجاهات، كما مر معنا في أنواع الجهل. نعم. المسألة 29: أنهم مع ذلك لا يعلمون بما تقوله الطائفة، كما نبه الله عليه بقوله: فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. يعني المؤلف أنهم مع تعصبهم لآرائهم أو لمذاهبهم أو لأقوال أصحاب الطوائف فيهم، هم مع ذلك يكفرون بهذا، وهذه نتيجة لمن يتعصب للهوى يقع في التذبذب وفي التناقض كما مر معنا في مسألة سابقة. وهذه المسألة فيها دليل قاطع على كذب أهل الجاهلية في دعواهم، وخاصة أهل الكتاب منهم، حيث زعموا إيمانهم بما أنزل عليهم وأنه يكفيهم، وأنهم ليسوا بحاجة إلى أن يؤمنوا بغيره. ومما أنزل عليهم تحريم قتل النفس بغير حق، وأشد منه قتل الأنبياء الذين جاءوهم بالهدى والنور، فما فعلوه بأنبيائهم من القتل والإيذاء والتكذيب دليل على كذبهم في دعوى الإيمان. هم قالوا نؤمن بما أنزل علينا، ومع ذلك لا يعملون بما يقولون. ثم في هذه الآية مر معنا بدايتها في المسألة السابقة من قولهم نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه، ثم هم بعد ذلك قد تركوا ما جاءتهم به رسلهم وسلكوا مع الرسل مسلك التكذيب أو القتل إذا خالف ذلك ما تهواه أنفسهم، كما في قوله تعالى أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. فإذا الحاكم هنا ليس دعوى الإيمان ولا حقيقة التصديق أو الالتزام بما جاءهم به الرسول، وإنما القائد هنا الهوى. فإذا جاءهم رسولهم بما لا تهوى أنفسهم استكبروا، ثم لم يكتفوا بذلك بل اعتدوا على الأنبياء، ففريقا كذبوهم وفريقا قتلوهم، وهذا ما فعله اليهود مع أنبيائهم. ويصفهم الله سبحانه وتعالى أيضا وصفا آخر فيه زيادة بيان وتوضيح، ويقول ما تبقى من مادة هذا الشريط تتابعونها في الشريط التالي.